إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا أوان الشروع في شرح كتاب عظيم من كتب الإسلام، وهو في أصل من الأصول التي جاء بها الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، هو كتاب الأدب المفرد للإمام العلامة الهمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله عز وجل. وقبل أن ألج في هذا الباب، أحببت أن أشكر إخواني الذين سهلوا هذا اللقاء، فلا شك أن الشكر أبى إلا أن يستولي على أمد الفضائل ويتسنم ذر الغوارب، فلم يدع غاية في الفضل إلا سبق إليها فارطا. ومن الكلام السائر، أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فأشكرهم شكرا كثيرا متتاليا، لا سيما إمام هذا المسجد وخطيبه أخونا الشيخ أبو معاذ عمار بوزير حفظه الله عز وجل، كذلك أخونا المفضال جمال قاضي حفظه الله. وكتاب الأدب للبخاري رحمه الله قد صنفه كتابا مستقلا عن كتابه الصحيح، ما يسمى بصحيح البخاري، الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. وما من إمام من أئمة الحديث إلا وذكر في كتابه، أو جلهم ذكروا كتبا بعنوان كتاب الأدب. فمسلم رحمه الله عنده في صحيحه كتاب البر والصلة، كذلك أبو داود في كتابه السنن كتاب الأدب، كذلك ابن ماجه، كذلك الترمذي، وصنف ابن أبي شيبة كتابا مستقلا باسم الأدب، وتتبع العلماء على ذلك، وذلك لما في الأدب من تهذيب النفس ومما يدل على صلاح الظاهر، إنما هو صلاح الباطن، فصلاح الظاهر دليل على أو عنوان على صلاح الباطن. والأدب قال العلماء هو استعمال ما يحمد قولا أو فعلا، استعمال ما يحمد قولا أو فعلا، وقيل هو الوقوف على المستحسنات، وقيل هو الأخذ بمكارم الأخلاق في أقوال كثرت من أحسنها ما يفهم من الناحية اللغوية، هو أن الأدب مأخوذ من المأدبة، وهي الوليمة التي يجتمع عليها الناس في الطعام، أي أن الناس كما يجتمعون على مأدبة الطعام فكذلك الأدب هو اجتماع خصال الخير، هو اجتماع خصال الخير في العبد. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال ابن عباس رضي الله عنه: أدبوهم وعلموهم. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: تأدبوا ثم تعلموا. مما جرى على كثير من ألسنة السلف منهم الأحنف بن قيس الذي كان يضرب به المثل في العقل والحلم رحمه الله، كان يقول: الأدب نور العقل. مما ذكره كذلك العلماء في ترجمة عبد الله بن المبارك أنه يقول: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وكان يقول رحمه الله: لا ينبل الرجل ما لم يزين عمله بالأدب، لا ينبل الرجل ما لم يزين عمله بالأدب. ويحيى بن معاذ عليه رحمة الله يقول: من تأدب بأدب الله صار من أهل محبة الله. وسئل الحسن البصري رحمه الله عن الأدب فقال: التفقه بالدين والزهد في الدنيا ومعرفة ما لله عليه. وصفوة القول قال ابن القيم رحمه الله: ما استجلب خير بمثل الأدب، ما استجلب خير في الدنيا بمثل الأدب. هو اجتماع خصال الخير في العبد كما ذكرنا لكم. ولعظيم شأن هذا الأصل إذ أن الإسلام علم وأدب، إذ أن الإسلام علم وأدب، بل إن الأدب هو الأخذ بمكارم الأخلاق. والله عز وجل قال لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال له: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من عمرك من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. والبخاري رحمه الله عز وجل هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن إبراهيم بن برزبه، وهو الزراع بلغة أهل خراسان. والبخاري رحمه الله من بخارى، وكان رحمه الله عز وجل إماما في العلم والعمل. افتقال بعض أصحابه عنه: كنا نختلف إلى مشايخ البصرة نكتب عنهم الحديث والبخاري لا يكتب. فمكثنا على ذلك 16 يوما، فقلنا له: ماذا تفعل، ألا تكتب؟ قال: قد أكثرتم علي. ماذا كتبتم؟ فأخرجنا 15,000 حديث. قال: فأعادها علينا حديثا حديثا رحمه الله. قال: حتى كنا نحكم كتبنا من حفظه عليه رحمة الله عز وجل. وكان محمد بن سلام من كبار المحدثين، إذا دخل عليه البخاري وهو الصبي صغير يرتعد ويرتجف، يقول: إذا دخل علي هذا الصبي ارتعبت وارتعدت وألبس علي أمر الحديث. وحكى ابن عدي رحمه الله عز وجل قال: لما قدم البخاري إلى بغداد اجتمع عليه أهل بغداد فقالوا: ركبوا له الأسانيد. فأخذوا 10 من طلبة الحديث فأعطوا لكل واحد منهم 10 أحاديث، قلبوا متن هذا لسند ذاك وسند هذا لمتن ذاك. ثم لما دخل البخاري أخذوا يملون عليه الأحاديث حديثا حديثا بالأسانيد المغلوطة المركبة. فلما انتهوا قال البخاري للأول: أما حديثك الذي ذكرته كذا وكذا فإنما هو كذا وكذا. فأخذ في الأحاديث حديثا حديثا إلى 100 حديث، فذكر الأحاديث المغلوطة التي ذكروها المركبة ثم صححها حديثا حديثا. السير أول الذهبي رحمه الله يقول: والله ليس العجب من حفظه للأحاديث 100 الصحيحة، ولكن العجب من حفظه للخطأ في المرة الواحدة. إنما العجب أنه حفظ 100 أحاديث وهي خطأ ثم صححها في نفس المجلس. وهذا لا يستغرب في ذلك الزمن الذي كان فيه العلم والحلم، وكان الأدب رأسا من رؤوس التقوى في ذلك الزمن. البخاري رحمه الله جاب الفيافية والقفا ورحل إلى البلدان، فدخل إلى مصر والشام والعراق، دخل إلى البصرة والكوفة وبغداد خراسان، دخل إلى بلاد فارس، ذهب ورحل وتعب تعبا شديدا حتى جمع لنا هذا الكتاب، ما يسمى بكتاب صحيح البخاري رحمه الله. وكان ابن معين يقول: أربعة لا تؤنس منهم رشدا من لم يرحل في طلب العلم. لذلك هؤلاء الأئمة لما تقرأ هذا الكتاب الذي يسمى بكتاب الأدب المفرد تظن أنه جاء في جلسة أو جلستين، إنما كانوا يرحلون عشرات السنين. أبو عبد الله بن مندر رحمه الله خرج من بلاده 20 سنة فرجع وله 65 سنة، مكث 45 سنة في الرحلة، فلما دخل إلى بلده تزوج في 65 ثم رزق بعد ذلك الأولاد. وهذا تبع للسلف الصالح، فقد رحل أبو ذر رضي الله عنه الغفاري لمكة يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أنه خرج نبي بمكة. كذلك عقبة بن الحارث رحل من مكة إلى المدينة ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة، وهي مسألة الرضاع التي وقعت له. وجابر بن عبد الله رضي الله عنه رحل من المدينة إلى مصر لسماع حديث واحد يتثبت فيه من أنيس رضي الله عنه، فلما جاء إلى مصر واستأذن على بابه، فلما خرج سمع منه الحديث ثم قال جزاك الله خير وانصرف راجعا قافلا إلى المدينة النبوية حاصها الله. ورحل مسروق ومن أصحاب عبد الله بن مسعود أياما من أجل سماع حرف، الحرف في لغة يقول الحرف يعني من أجل سماع كلمة. وكذلك فعل الحسن البصري، كان يرحل المراحل مئات الأميال من أجل سماع كلمة. وسعيد بن المسيب رحمه الله ربما رحل الليالي والأيام من أجل حديث واحد. كذلك الشعبي رحمه الله رحل إلى مكة وهو في العراق من أجل 3 أحاديث لعله يجد أحدا من أصحابي من العلماء يسمع منه هذه الأحاديث. لما قيل للشعبي رحمه الله عامر بن الشراحيل: من أين لك هذا العلم؟ قال: بترك الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. قال ابن الجوزي رحمه الله: رحل الإمام أحمد في ترجمته رحم الإمام أحمد إلى الدنيا مرتين حتى جمع المسند، ما يسمى بمسند الإمام أحمد الذي فيه ما يلقى من 40,000 حديث. رحلوا الدنيا إلى الدنيا مرتين حتى جمع المسند. ولكن العجب ليس في الرحلة ذاتها، إنما كانوا يرحلون مشاة رحمهم الله. بقي بن مخلد من أهل الأندلس من أقاصي الدنيا قال: ما مشيت إلى عالم قط وسمعت منه إلا كنت ماشيا، ما ركب حمارا قط ولا قط ولا حصانا ولا فرسا ولا جملا في سماع العلم. رحل إلى الدنيا بقي بن مخلد فجمع ما يسمى بمسند بقي بن مخلد، وهو أجمع مسند في الدنيا لكنه مفقود. كذلك له كتاب التفسير، قال ابن حزم رحمه الله عن بقي بن مخلد قال: لو كان كتاب التفسير لكان قد سبق كتاب ابن جرير الطبري ما يسمى بالسير، ابن جرير الطبري رحمه الله. بقي ابن مخلد هذا كما ذكر ذلك الذهبي عنه في السير في ترجمته عجيب وغرائب. جاء إلى بغداد وكانت أيام المحنة، محنة خلق القرآن، وكان أحمد محبوسا في بيته لا يسمح له بالتحديث، ما يسمى الآن ما يشبه بالإقامة الجبرية. فلما جاء أحمد جاء بقي وسأل، تحصل حصرة عظيمة، فذهب إلى بيت الإمام أحمد. قال أحمد: فنحن كما ترى. قال: يا أبا عبد الله، رأيت لو تنكرت في زي سائل يسأل طعام وشراب سائل فقير؟ قال له الإمام أحمد: شأنك. فكان رحمه الله يأتي كل يوم يقول الأجر رحمكم الله، كأنه يطلب مالا، وكانه يأتي بهيئة فقير رث الثياب، فيأتي فيخرج الإمام أحمد هكذا فيسمع منه أحيث ثم ينصرف. فكل يوم، فلما رفعت المحنة، كانت المحنة على الإمام أحمد من أيام المأمون ثم المعتصم ثم المأمون والمعتصم الوادق، ثم لما جاء المتوكل رحمه الله رفع المحنة عن أهل السنة. فكان الإمام أحمد إذا دخل إلى المسجد ويجد بين أصحاب الحيث بقية بن مخلد يقول له: أنت أنت. رحمه الله، رحمه الله عز وجل. والمقصود أنه رحل ماشيا على قدميه، بل بعضهم كان لا يجل حديث رسول الله أن يركب عندما يريد سماعه. كذلك أبو حاتم ذكر عنه ولده ابن أبي حاتم عبد الرحمن كتاب تقديمة الجرح والتعديل، قال عن أبيه قال: أول ما خرجت لأبو حاتم يقول: أول ما خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين، أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، ولم أزل أحصي ثم تركت. خرج أول ما خرج الرحلة الأولى 7 سنوات يمشي على رجليه ماشيا، تكبد المشاق، تحمل المتاعب، وصبر الليالي والأيام، ولكن صقلتهم هذه الرحل صقلا. فخرجوا أئمة الدنيا، كانوا يأكلون التمرة والتمرتين والشرب والشربتين، لكن خرجوا لنا بما ترى عليهم رحمة الله عز وجل. وذكر ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة عن إسحاق بن منصور الكوسج قال: سمع ما وهو قد روى عن الإمام أحمد مسائل في الفقه، الإمام أحمد قال: سمع عن الإمام أحمد مسائل، ثم لما رحل إلى الري بلغه أن الإمام أحمد رحمه الله قد تراجع عنه، فرجع فأخذها على ظهره ماشيا من الري إلى بغداد، فجاء إلى الإمام أحمد وعرض عليه المسائل مسألة مسألة، فوافقه الإمام أحمد عليها مرة ثانية ثم رجع إلى الري. فأعجب به أحمد عليه رحمة الله. كذلك ذكر القرشي في طبقات الحنابلة عن أبي سعد السمان من أئمة الحنفية، في طبقات الحنفية عن أبي سعد السمان، ترجمة أبي سعد السمان، قال: طاف الدنيا من مشرقها إلى مغربها على قدميه، أتت عليه 74 سنة ولم يدخل يده في قصعة إنسان قط، ولم يكن لأحد عليه منه. قال: مات ولم يتأهل، ومضى لسبيله، ومات وهو يتبسم كالغائب يقدم على أهله. حتى إن كثيرا من العلماء مات ولم يتزوج، كثير منهم، منهم ابن تيمية والنووي وكثير من السلف، وبعض العلماء في هذا العصر ألف كتابا العلماء العزاب، ذكر عشرات العلماء الذين لم يتزوجوا شغلهم العلم من أجل أن يجمع لك هذا الكتاب من شتات الدنيا. ثم تجد اليوم أناسا ينظر إلى هذا الكتاب وربما طرحه. الإمام أحمد رحمه الله كان يقول من المحضرة إلى المقبرة. كان يقال لعبد الله بن المبارك رحمه الله: أنت على كبر سنك ما زلت تطلب العلم؟ قال: لعل الحديث الذي أنتفع به لم أسمعه بعد. لكن هؤلاء السلف الكرام فازوا علينا بشيء، وهو الإخلاص والصدق. سئل الإمام أحمد رحمه الله، قيل له: يا أبا عبد الله، أو سئل عن السلف عن الإخلاص والصدق، قال: بهذا ارتفع القوم. قال: بهذا ارتفع القوم، بالإخلاص والصدق، بالإخلاص والعمل. ونحن بين يدينا هذا الكتاب، وهو كتاب الأدب المفرد، فأضع بين إخواني آدابا، وهو أن يصلح المرء نيته وليعلم. والله وبالله وتالله، إذا قدمت على الله لن تجد في صحيفتك أعظم أجر ولا أكثر فضلا عند الله من هذا المجلس الذي أنت فيه. ولذلك ثقل على الناس، ثقلت كواهل الخلق اليوم عن العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم ساعة أفضل عند الله من عبادة 60 سنة. وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل من عبادة 60 سنة. ويكفي في فضل العلم وشرفه أنك تأتي يوم القيامة في مصاف العلماء وطلبة العلم. ويكفي في ذلك أن الله عز وجل قرن العلماء بشهادته على توحيده، وبشهادة الملائكة عليهم الصلاة والسلام. والعلم محبوب إلى النفس، وفضله ونبله مشهور ومستكن في النفس، لكن طلبه وعر المسالك، يحتاج إلى همة. مما يهون الهمة للوصول إلى القمة أن تعرف فضل الشيء، وهو فضل العلم إذا قدمت بين يدي الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لكن ينبغي أن تعلم أن السلف الصالح عليهم رحمة الله كانوا يعملون بعلمهم. قالوا: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. فإذا سمع المرء ما نذكره من الآداب فليصحح نيته وليعمل به، يكن من أهله إن شاء الله عز وجل. والمقصود أن البخاري رحمه الله من أفاضل العلماء، ذكروا في ترجمته، قد ترجم له الذهبي رحمه الله ترجمة حافلة في سير إعلام النبلاء، كذلك خطيب البغدادي في تاريخ بغداد، كذلك ابن عساكر دمشق في تاريخ دمشق. كان يقول رحمه الله: مما أثنى عليه العلماء: ما اغتبت مسلما قط منذ عرفت أن الغيبة تفعل بأهلها ما تفعل. وكان رحمه الله يقوم الليل في كل ليلة، وذكر من أخلاقه ونبله وفضله ما يدل على أن هذه الأحاديث قد هذبته وأدبته حقا وصدقا عليه رحمة الله، عليه رحمة الله عز وجل. كان يقول له يحيى بن جعفر: لولا أنت ما استطبت العيش ببخارى. كان يقول يحيى بن جعفر: لو قدرت أن أزيد من عمري في عمر محمد بن إسماعيل لفعلت، لأن موتي موت رجل واحد، وموت محمد بن سعيد موت محمد بن سعيد موت الأمة. معين بن حماد من مشايخه كان يقول: محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة، فقيه هذه الأمة عليه رحمة الله عز وجل. إلا أنه حصلت له محنة وفتنة، وكذلك العلماء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. لا يمكن أبدا، إذا اقتدى المرء بأنبياء الله ورسله، أن تكون الطرق بين يديه ممهدة، فلابد من حصول شيء له من الفتن، كل بحسبه. وإنما يبتلى المرء على قدر دينه، وما من نبي من الأنبياء إلا وقد عودي، كما جاء في خطاب ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الناس إذا عوضت أهواؤهم قاموا على أصحاب الحق، وهي سنة من سنن الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تجد لسنة الله تحويلا، رحمه الله عز وجل. البخاري كما ترى من منزلته التي ذكرت ومن مناقبه التي سطرت، لما دخل رحمه الله نيسابور حصلت له مع محمد بن يحيى الدهري رحمه الله فتنة عظيمة عليه رحمة الله. قال لما دخل إلى نيسابور جاءه بعض الطلبة أو بعض يسألونه، وكانت إذاك مسألة اللفظ بخلق القرآن، أي لفظ بالقرآن مخلوق، فجاء بعض الشباب فسألوه وهو يعرض حتى أجاب، سأله واحد مرة وهو يعرض، ثاني والثالثة، فلما كان الثالثة قال ما تقول في اللفظ أبا عبد الله، أجابه قال القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، والامتحان بدعة. أي أن الرجل إن إذا سألك المرء عن فلان ما تقول فلان فلان يمتحنك، فقل له كما قال البخاري الامتحان بدعة. وكان يقول لما سئل هذه المسألة قال يحيى بن سعيد ما زلت أسمع أصحابنا يقولون إن أفعال العباد مخلوقة. أفعال العباد يعني المتلو وما كتب في المكتوب، وتلفظنا بالقرآن مخلوق أفعالنا، لكن المكتوب والمتلو هو كلام الله عز وجل. قال البخاري حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة، فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصاعب مسطور في الكتب الموعظة في القلوب فهو كلام الله ليس فهو كلام الله ليس بمخلوق. فأخذ هؤلاء الطلبة هؤلاء المندسون بين العلماء وهم موجودون في كل عصر ومصر، لا كثر الله من أمثالهم، آمين آمين يا رب العالمين إن شاء الله. أخذوا هذه اللفظة إلى محمد بن يحيى الذهلي، وهو محمد بن يحيى الذهلي كان من الأئمة الكبار من أئمة نيسابور من كبار المحدثين عليه رحمة الله عز وجل. لكن لما دخل البخاري رحمه الله ومسلم رحمه الله كان من أهل نيسابور، صحيح الإمام مسلم وهو تلميذ البخاري، لما كثر الناس عند محمد بن إسماعيل البخاري حسده محمد بن يحيى الذهلي، وذلك بعد شهر من دخوله إلى نيسابور. قال محمد بن شاذل قال لما وقع بين محمد بن يحيى والبخاري دخلت على البخاري، محمد بن يحيى كان يحذر من البخاري لا تسمع منه فإنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وهو لا يقول كذلك، وكان ينبغي على محمد بن يحيى أن يتثبت في سنن ابن ماجه في كتاب الفتن، بوب على بعض الأحاديث قال باب وجوب التثبت في الفتنة، إذا عرفت أخا لك في الله، وهذا من الأدب العلماء الذي ننتفع به بتراجمه، إذا سمعت عن أحد شيئا تعرف عنه الخير والفضل فعليك أن تتثبت قبل أن تتكلم، وإلا بؤت بالإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كما في رواه مسلم في مقدمة صحيح. لما دخلت حصلت حادثة الإثم، دخل أبو أيوب الأنصاري على أم أيوب، قالت أم أيوب يا أبا أيوب أسمعت ما قيل؟ لما اتهمت عائشة بعرضها رضي الله عنها وأرضاها المبرأة الصديقة بنت الصديق، قال نعم سمعت وذلك الكذب. ثم قال لامرأتي يا أم أيوب أرأيت لو كنت أنت مكان عائشة كنت تفعلين ذلك؟ قالت لا والله، قال والله عائشة أفضل منك، عائشة أفضل منك. قال محمد بن شاذل لما وقع بين محمد البخاري دخلت على البخاري فقلت يا أبا عبد الله أيش الحيلة إيش أو أيش الكلمة إيش يعني يتصغير كلمة شيء الحيلة لنا فيما بينك وبين محمد بن يحيى كل من يختلف إليك يطرد لا إله إلا الله آمنا بالله البخاري إمام أهل الدنيا رحمه الله الذي أذعنت له القلوب قال له كل من يختلف إليك يطرد فقال البخاري رحمه الله قال كم يعتري محمد بن يحيى الحسد في العلم والعلم رزق الله يعطيه من يشاء فقلت هذه المسألة التي تحكى عنك قال يا بني هذه مسألة مشؤومة رأيت أحمد بن حنبل وما ناله في هذه المسألة قال الذهبي رحمه الله قلت المسألة هي أن اللفظ مخلوق سئل عنها البخاري فوقف فيها فلما وقف واحتج بأن أفعالنا مخلوقة واستدل لذلك فهم منه الذهلي أنه يوجه مسألة اللفظ شوف سبحان الله البخاري الذهبي رحمه الله معروف بالأدب مع العلماء قال فهم منه الذهلي ولم يقل اتهمه الذهلي كذلك ينبغي للطالب العلم أن يحفظ كرامة العلماء لا سيما إذا كان هؤلاء من أشياخه ومشايخه وهذا أدب سيمر بنا إن شاء الله في ثنايا الأدب المفرد قال فتكلم فيه وأخذه بلازم قوله وبلازم قوله يعني أن البخاري قال لفظنا أفعال العباد مخلوقة لم يقل لفظ القرآن القرآن هو مخلوق لكن الذهلي رحمه الله أخذها بلازم القول معلوم أن لازم المذهب ليس بلازم لازم المذهب ليس بلازم أي أن يقول المرء كلمة فتفهم منه غير ما أراد وقصد مثلا كأن يقول الإنسان مثلا هؤلاء الله ما هم مسلمين يعني يقصد نفي كمال الإسلام عنه مش حال المسلمين تذهب أنت تقول هذا الرجل سبحانه يكفر المسلمين سبحانه كيف يكفر المسلمين هذا يقول ما هم مسلمين كان نفى عنهم كمال الإسلام تقول أنت هذا ما هم مسلمين يكفرهم لا تأخذه بلازم المذهب لازم المذهب ليس بمذهب قال محمد بن صالح بن هاني سمعت أحمد بن سلمة يقول دخلت على البخاري فقلت يا أبا عبد الله هذا رجل مقبول بخراسان يعني على محمد بن يحيى خصوصا في هذه المدينة وقد لج في هذا الحديث حتى لا يقدر أحد منا أن يكلمه فما ترى فقبض على لحيته ثم قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قالوا حمد بن يعقوب الحافظ لما استوطن البخاري نيسابور أكثر مسلم بالحجاج اختلاف إليه مسلم صاحب الصحيح فلما وقع بين الذهلي وبين البخاري مسلم كان من تلامذة لا محمد بن يحيى الذهلي يعني شيخ هذا شيخ هذا شيخ ما وقع في مسألة اللفظ ونادى عليه ومنع الناس عنه قال الذهلي يوما ألا من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا فأخذ مسلم الرداء أم فوق عمامته وقام على رؤوس الناس وبعث إلى الذهلي بجميع كتبه التي حدث بها عنه ولم يحدث عن الذهلي في صحيحه بحديث واحد وكذلك لم يحدث عن البخاري بحديث واحد عليه رحمة الله عز وجل قال محمد بن أبي حاتم أتى رجل أبا عبد الله البخاري فقال يا أبا عبد الله إن فلانا يكفرك فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما وكان كثير من أصحابه يقولون له يعني البخاري إن بعض الناس يقع فيك فيقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا ويتلو أيضا ولا يحق المكر السيء إلا بأهله ولا يحق المكر السيء إلا بأهله قال محمد بن أبي حاتم وسمعته يقول لم يكن يتعرض لنا قط أحد من أفناء الناس إلا رمي بقارعة يعني البخاري يقول ما ظلمنا أحد إلا رمي بقارعة من الله عقوبة من الله وذلك أن المظلوم أو الظلم من العقوبات المعجلة في الدنيا قبل الآخرة من العقوبات، العقوبات على قسمين، عقوبات معجلة عقوبات مؤجلة. كان عقوبات معجلة في الآخرة كصلة قطع صلة الرحم وكعقوق الوالدين وكظلمك لأحد، هذا من العقوبات المعجلة في الدنيا قبل الآخرة. قال: وكلما حدث الجهال أنفسهم أن يمكروا بنا رأيت من ليلة في المنام نارا توقد ثم تطفأ من غير أن ينتفع بها، فأتأول قوله تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله عز وجل. والمقصود لما أكثروا على محمد بن إسماعيل في نيسابور خرج، قال له بعض أصحابه فقال: إني خارج غدا، حتى أقطع هذا الكلام عليه رحمة الله عز وجل. وقد توفي البخاري رحمه الله سنة 56 بعد 256 من هجرة المصطفى حبيب المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. قال محمد بن أبي حاتم: سمعت أبا منصور غالب بن جبريل وهو الذي نزل عليه أبو عبد الله يقول: إنه أقام عندنا أياما فمرض واشتد به المرض حتى وجه رسولا إلى مدينة سمرقند في إخراج محمد، فلما تهيأ للركوب فلبس خفيه وتعمم، فلما مشى قدر 20 خطوة أو نحوها وأنا آخذ بعضده رجل آخذ معي يقوده إلى الدابة كذا، فقال رحمه الله: أرسلوني فقد ضعفت، فدعا بدعوات ثم اضطجع فقضى رحمه الله أي مات. ولما وقعت له هذه الفتنة عليه رحمة الله سأل الله عز وجل أن يقبضه إليه لما حصل له. المقصود من ذكر ترجمات البخاري رحمه الله هو أننا ننتفع بما ذكر في تراجم العلماء في سيارهم عبر من هذا الذي يقع الآن من فتنة الجرح والتجريح وفلان وعلان وزيد وعمر. وأول نواة فيما أول نواة لهذه الخصلة الشنيعة هي حصلت في الكوفة لما كان سعد بن أبي وقاص أميرا على الكوفة، طعن فيه بعض الناس وكذب عليه، فلما سمع بذلك عمر بن الخطاب فقال بعض الناس: إنه لا يحكم بالسوية ولا يقوم فينا بالعدل، أرسل إلى سعد بن أبي وقاص، جاءه إلى المدينة ليسمع منه. شوف تأمل منهج السلف في التعامل مع الأخبار. سمع عمر عن سعد، وسعد من هو من أهل الخير والفضل من أصحاب رسول الله، من 10 المبشرين بالجنة، مات رسول الله راضي عنه، فأرسل إليه، قدم من الكوفة من العراق إلى المدينة، فلما سمع منه قد اتهم أنه لا يحسن يصلي بهم وأنه لا يعدل بينهم، فقال: قال والله يا أمير المؤمنين أصلي بهم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر له كيف يصلي، فقال له: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. والمقصود أن الذين طعنوا في البخاري ذهبوا في يم النسيان، لم ينتفع بهم ولم يذكرهم التاريخ. مات البخاري وحيدا في قرية من قرى سمرقند، قرية خلدك رحمه الله، لكن كتابه يتلى إلى الآن، إلى الآن في الآفاق، بل هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. قال البخاري رحمه الله: باب بقوله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وصينا الإنسان بوالديه حسنا. هذه الآية التي ذكرها البخاري رحمه الله في باب بر الوالدين، ثم أورد حديث عبد الله بن مسعود قال أبو عمرو الشيباني: حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قال قلت ثم أي؟ في رواية ثم أي. قال ثم بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. وهذا حديث رحمه الله رواه كذلك البخاري في كتابه صحيح البخاري رحمه الله. والمعتمد في صحيح في كتاب الأدب مفرد البخاري أن الحديث إذا كان ضعيفا فإننا نعرض عنه، لأن الكلام عن الحديث فرع عن تصحيح، إذا كان ضعيف لا نشتغل بالكلام عليه كثيرا. وقد اتبعت في ذلك العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله، إمام أهل الحديث وإمام المحدثين في هذا العصر، فما ضعفه تبعناه في ذلك، وما ذكره أنه صحيح تكلمنا عليه، وذلك أن الألباني رحمه الله له كتاب صحيح الأدب المفرد وضعيف الأدب المفرد، قد خدم السنة الغراء عليه رحمة الله عز وجل. المقصود أن عبد الله بن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله. هذا السؤال طالما سئله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، أي العمل أحب إلى الله عز وجل، فقال هنا الصلاة على وقتها، في رواية أخرى قال الجهاد سبيل الله، في رواية أخرى قال سرور تدخلها على مسلم أو تقضي عنه دينا أو تكشف عنه كربة. قال العلماء يجيب كل سائل بحسب كل سائل بحسبه. اختلفت أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال آخر يا رسول الله أوصني، قال قل آمنت بالله ثم استقم. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله الصلاة على وقتها. قال ثم بر الوالدين، فلذلك بوب البخاري عليه قال باب بر الوالدين، فذكر الصلاة على وقتها، ذكر حق الله ثم ذكر حق الوالدين، وذلك هدي القرآن، وصل الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وطالما يقرن الله عز وجل بين حقه وحق الوالدين، بين توحيده عز وجل وحق الوالدين، وصينا الإنسان بوالديه حسنا، قال علماؤنا عليهم رحمة الله يردف الله عز وجل الإحسان إلى الوالدين إلى عبادته، وذلك لأمور، لأن الله عز وجل هو المنعم، فشكره يكون أولا ثم يكون بعد ذلك شكر الوالدين، لأنهما السبب في وجودك، إنهما السبب في وجودك. قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، كما أوصى بذلك لقمان بأمهات الفضائل ابنه رحمه الله عز وجل، فأوصاه بالتوحيد، قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وصاه بالصلاة بالصبر، وصاه أيضا بشكر الوالدين بعد شكر الله عز وجل. كذلك يردف الله عز وجل إحسان عبادته، لأن الله عز وجل لا يحتاج من المنعم عليهم عوضا البتة، فكذلك الوالدان لا يحتاجان منك عوض، فأنت إذا أحسنت إلى ولدك لا تحتاج منه عوضا، صح ولا لا؟ فذلك يقول وبالوالدين عبد الله تشكو بشين وبالوالدين إحسانا. كذلك أن الله عز وجل لا يمل من إنعامه على عبده ولو كان عاصيا، بل إن الله عز وجل ينعم على العاصي، على الكافر والمسلم والمؤمن، صح ولا لا؟ فكذلك الوالد، كذلك الوالدان ينعمان على الأولاد ولو كان الوالد عاصيا، وانت ترى ذلك واقعا في الناس، لذلك يردف الله عز وجل حق الوالدين بعد حق الله عز وجل. وهذا فيه تنبيه إلى أنه لا شيء أعظم بعد حق الله من حق الوالدين. وسيأتي حديث رضا الله في رضا الوالد وسخط سخط الله في سخط وسخط الله في سخط وسخط الله في سخط الوالد. ولذلك وصينا الإنسان بوالديه حسنا. هذه الآية وغيرها نزلت في سعد بن أبي وقاص رحمه الله، ذلك أن أمه كانت كافرة فقالت له: زعمت أن دينك يأمرك بإحسان إلى الوالدين فاترك دينك. فلم اتبعها سعد بن وقاص، أنزل الله: وإن الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولذلك قال العلماء: يحسن إلى الوالدين سواء كان مسلمين أو كافرين، أن الله قال: وصينا الإنسان بوالديه حسنا. جاء لفظ الوالدين على العموم، وجاء بذكر الوصف، وذكر الوصف في أصول الفقه يدل على العلة، فاللفظ يقتضي العموم، فيحسن إلى الوالدين سواء كان مسلما أو كافرا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدم حق الله، قال: الصلاة على وقتها. في صحيح مسلم: الصلاة لوقتها، والمقصود أي في أول وقتها كما في بعض الروايات، وبعضهم يضاعف هذه الرواية، أي أن الصلاة في أول وقتها هي أحب الأعمال إلى الله. إذا أذن تترك أعمالك وتهرع إلى الصلاة ولا تتكاسل. كان بعض السلف إذا سمع الأذان وكان جالسا انتفض من مكانه حتى لا يتشبه بمن ذكرهم الله، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قال: الصلاة على وقتها، الصلاة على أي في أول في أي الصلاة على وقتها أي في أول وقتها. والصلاة هي الصلة بين العبد وربه، إذا ترك العبد الصلاة برئت منه الذمة وكان كافرا وقد قطع الصلة فيما بينه وبين الله عز وجل. مما جاء في فضل الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم صلي أربعا من أول النهار أكفك آخره، صلي أربعا من أول النهار أكفك آخره. قال ابن تيمية رحمه الله: عندي أن هذه الأربع هي صلاة الفجر ونافلة الفجر، صلاة الفجر ونافلة هذه الأربع. والمقصود أن الصلوات من سنن الهدى التي جاء بها عليه الصلاة والسلام. قال: ثم بر الوالدين، ثم بر الوالدين. والبر اسم جامع لكل خير وطاعة وإحسان، والمقصود ببر الوالدين قال القرطبي رحمه الله: هو موافقتهما على أغراضهما وإن كانت جائزة مباحة، فتجب طاعتهما ما لم يكن معصية. أي أن الوالدين إذا أمراك بشيء تجب طاعتهما ولو كان فعلا مباحا، بل لو كان الأمر على خلاف الأولى وكان مستحبا قدمت طاعة الوالدين على هذا المستحب، لأن القاعدة أن الواجب يقدم على المستحب، الواجب يقدم على المستحب. لكنك ترى أن الله قد وصينا الإنسان بوالديه حسنا، فأوصى الأبناء بالآباء ولم يوصي الآباء بالأبناء، وذلك لأن محبة الوالد لولده هي محبة طبع، محبة طبيعية، فلا يحتاج الله عز وجل أن يقول أن يوصي الوالد بولده، فالوالد جبل والوالدان جبل على محبة الأولاد والإحسان إليهما، لكن الولد ليس كذلك. فلذلك وصى الله عز وجل الآباء وصى الأبناء بوصى الأبناء وصل أبناء أبي الأباء. ذكر الأصمعي رحمه الله قال: جئت إلى حي من أحياء العرب فوجدت رجلا كبيرا وشاب يضربه على ظهره حتى شق ظهره وهو يأخذ بالدلو، يأخذ الماء من البئر بالدلو. فقلت له: يا هذا، أما تتق الله؟ هذا الثقل الذي عليه، ثقل الدلو والحبل من البئر، ثم تضرب ظهره. قال: وهذا أبي. قال: فقلت: لا، جزاك الله عز وجل خيرا كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. قال: ثم بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذا استنبط منه العلماء أن استئذان الوالدين في الجهاد واجب كما سيأتي البحث فيه إن شاء الله عز وجل. عن عبد الله بن عمر قال: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وهذا حسن موقوفا وصح كذلك مرفوعا كما ذكر الألباني رحمه الله عز وجل. وذلك جاء أيضا في الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. قال ابن عباس رضي الله عنه: ثلاث آيات مقرونات لا تكون واحدة إلا بغيرها. الأولى قول الله عز وجل: الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال: فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. والثانية: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال: من أقام الصلاة لم يؤتي الزكاة لم يقبل منه. والثالثة: وأنشكر لي ولوالديه. قال: فمن شكر الله ولم يشكر والديه لم يقبل منه. والمقصود أن عبد الله بن عمر قال: رضا الرب في رضا الوالد، وذلك إذا أمر الوالد بشيء مباح وليس فيه معصية فتجب طاعته، لكن إذا أمرك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قد ذكر المحاسب رحمه الله قرطبي في تفسيره كذلك الحافظ الباري أن طاعة الوالدة تقدم على طاعة الوالد إجماع العلماء كما سيأتي البحث فيه، وهو الباب الذي بعده. قال: باب بر الأم. باب بر الأم. عن باز بن حكيم عن أبيه عن جده: قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أباك ثم الأقرب فالأقرب. باب بر الأم. وبوب عليه البخاري حين قال: باب من أحق الناس بالصحبة. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. في رواية: أمك بالرفع. وجه النصب هو على تقدير فعل محذوف أي بر أمك. وجه الرفع أمك، قد يكون خبر يبتدا محذوف تقديره هي أمك. المقصود ذكر الأم ثلاث مرات وذكر الأب مرة واحدة. قال علماؤنا عليهم رحمة الله: ذلك مستنبط من قول الله عز وجل: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. حملته أمه وهنا، هذا لها البر، ربع البر وهن. ثم وضعته على كرح وهن، ثاني البر، ثم الربع الثالث وفصاله. فالأم تتحمل المتاعب العظيمة في الصهر على الولد، في حمله وإرضاعه، كذلك في وضعه والقيام عليه كما هو مشاهد. فكان برها مقدم على بر الأب بإجماع العلماء. وقال بعض العلماء: هذا الإجماع ليس صحيحا. قد سئل الإمام مالك رحمه الله قال: أمرتني أمي ونهاني أبي قال أطع أباك ولا تعصي أمك. ففهم العلماء من قول مالك أنهما سواء في البر، وذلك غير صحيح، بل الإجماع منعقد على أن الأم مقدم على الأب. يعني لو قالت أمك افعل وقال أبوك لا تفعل، من يقدم؟ قدم الأم. لكن نحن في الواقع من نقدم؟ يغفل الناس عن هذه الخصلة العظيمة. نحن في الواقع إذا قلت باباك لا تفعل خلاص مستحيل، شكون تدير في الغالب؟ شكون تدير؟ دير رأي باباك ولا رأي أمك؟ ها؟ دير رأي باباك تخاف منه؟ لكن بر الوالدة مقدم لإجماع العلماء. سئل الليث بن سعد عليه رحمة الله قال أمرتني أمي نهاني أبي قال أطع أمك فإن لها ثلثي البر، أطع أمك فإنها لها ثلثي البر. قال البخاري رحمه الله عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه؟ قال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالد، لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. كذلك فاعتصموا بهذه الخلة التي تعتبر من آكد الفرائض، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، فمن كانت له لهم فليحسن إليها إحسانا بالغا قبل أن تذهب ويندم على ذلك. لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قدم سبي فرأى امرأة تبحث عن ولدها، فلما رأت ولدا صغيرا ضمته إليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ترون أن هذه ملقية لابنها في النار؟ قالوا لا. قال والله لله أرحم بأحدكم من هذه بولدها. والله أعلم أن كذلك من معاني بر الوالدة أن برها يقدم، فالرحمة التي تحصل في قلب الأم للولد هي أعظم من رحمة الأب في ذلك. والله تعالى ولعل نكمل إن شاء الله بعدها. والمقصود أن رحمة الأم بولدها تستحق على ذلك من البر ما لم يستحق الأب. وكان بعض الفلاحين إذا شردت الحمارة أخذ ولدها الصغير، فإذا أخذه رأته أقبلت إليه. حتى الحيوانات جبلوا على الرحمة بأولادهن. قال البخاري رحمه الله باب بر الأب. عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. وعن أبي هريرة أتى رضي الله عنه أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تأمرني؟ قال بر أمك. ثم عاد فقال بر أمك. ثم عاد فقال بر أمك. ثم عاد الرابعة قال بر أباك. فالبخاري رحمه الله بوب باب بر الأم، ثم مع أنه قد ذكر فيه الأب، ثم بوب بابا آخر قال باب بر الأب، تأكيدا مرة بعد أخرى على حق الأب في ذلك. في مسند إمام أحمد عن المقدام بن معدي كريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بآبائكم ثم الأقرب فالأقرب. وهذا الحديث أيضا فيه تأكيد لما ذكر فيما سبق على حق الأب. وينبغي أن ننبه إخواني أن شرح الأحاديث لا يكون شرحا مستفيضا لأن الأعمار تفنى في ذلك. فنذكر ما يشتمل على الحديث من نفائس الفوائد التي ذكرها أهل العلم حتى لا يقع الملل في ذلك. قال: باب بر والديه وإن ظلما. وهذا قد ذكر فيه شيئا ضعيفا. قال: باب لين الكلام لوالديه. قال زياد بن مخراق: قال حدثني قيصرة بن مياس قال كنت مع النجدات. النجدات تبع نجد بن عامر وهي فرقة من فرق الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، يكفرون بالكبيرة، يقولون من ارتكب كبيرة كفر وخرج من الملة وهو مخلد في النار. فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر. قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر، هن تسع، هن تسع. في رواية أخرى في بعض عن الصحابة جاءت عن سئل عبد الله بن سعود قال: هن أربع. ولكن مقصود ابن عباس ليس الحصر هنا. في رواية أخرى عن ابن عباس صحيحة سئل قال قيل له: الكبائر أسبع هن؟ قال: لا، هن إلى السبعمائة أقرب. وهذا على سبيل التمثيل لا الحصر. قال: هن تسع: الإشراك بالله، شوف دائما حق الله عز وجل التوحيد، أن يبدأ المرء دائما وأبدا بحق الله عز وجل ثم يردف بعد ذلك. فابن عباس بدأ بالإشراك كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أولا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قل بلا صلح، قال: الإشراك بالله. وذلك لأن زيغ العقيدة هو أصل كل بلاء وشر. الأدب فرع عن صحيح صحة العقيدة. لذلك ترى أهل الشرك من أفسق الناس وأفجرهم، وإذا ما حوقق خرج منه من بداءة اللسان ما الله عز وجل به عليم. قال: الإشراك بالله وقتل نسمة النفس والفرار من الزحف وقذف المحصنات وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد والذي يستسخر، يعني الذي يسخر من الناس يهزأ بهم، لا يسخر قوم من قوم عسى نكون خيرا منهم، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لابن عمر: أتفرق من النار، أي أتخاف من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت، تدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر، تدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. قال العلماء رحمه الله ومنهم ابن عباس نفسه، لأن زياد بن مخراق قال: أصبت ذنوبا أراها من الكبائر، قال: لا. قال ابن عباس في تعريف الكبيرة: كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة فهي كبيرة. السلام. كذلك جاء عن ابن أبي طلحة رحمه الله وقال الإمام أحمد: هي ما أودع أوعد الله عليه بنار في الآخرة أو أوجب فيه حدا في الدنيا. وكذلك جاء هذا عن الضحاك وغيره من السلف عليهم رحمة الله عز وجل. قال الثوري: الكبائر هي ما كان بينك، هي ما كان فيه، هي ما كان فيه من مظالم العباد، والصغائر ما كان بينك وبين الله عز، ما كان بينك وبين الله عز وجل. فالكبيرة هي ما توعد الله عليه بغضب أو لعنة أو نار، وأكبر الكبائر الإشراك بالله عز وجل وعقوق الوالدين، أشراك بالله عز وجل وعقوق الوالدين. قال ابن القيم رحمه الله: هناك أحوال ترجع الكبيرة صغيرة والصغيرة كبيرة. قال: وهذا أمر ينبغي أن يتفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. لذلك ابن عباس لما سئل عن الكبائر قال: هن إلى 700 أقرب، إلا أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. قال رحمه الله ابن القيم: أيضا فإنه يعفى للمحب ولصاحب الإحسان ما لا يعفى لغيره، ويسامح به ما يسامح به غيره. قال: وسمعت شيخ الإسلام يقول: انظر إلى موسى رمى الألواح التي فيها كلام الله انكسرت، وأخذ بلحية أخي هارون، وفق أعين الملك، وعتب ربه ليلة الإسراء في محمد ورفع إليه، وربما قال: وربه يتجاوز عنه، وربه يتجاوز عنه، لأنه قام من المقامات العظيمة فكانت هذه كالشعرة في البحر. قال: وانظر ابن تيمية ذكر، قال: وانظر إلى فرعون عليه لعائن الله المتتابعة، ماذا فعل؟ فعل ما فعل، فلما جاء الموت قال: آمنت أنه لا إله الذي آمنت به بني إسرائيل. فقال له جبريل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. أي أن المرء إذا جاء صدرت منه بعض الكبائر وكان معروفا بالمحاسن والكمال والفضائل، فإن تلك الكبائر مغمورة في بحر حسناته. وإذا أتى الحبيب بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. والمقصود أن البخاري قال: باب لين الكلام لوالديه، فذكر أثر ابن عباس قال: وبكاء الوالدين من العقوق. وهذا حديث سيأتي فيما بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال عن هشام عن ابن عروة عن أبيه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: لا تمتنع من شيء أحباه. عروة بن الزبير ذكر من معاني خفض الجناح قال: لا تمتنع من شيء أحباه. قال المفسرون: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، والتواضع ولين الكلام، أن الله قال: ولا تقل لهما أف، وأف قال بعضهم هي أصغر كلمة. وهذا سبحان الله لا يكاد أحد يعمل بذلك إلا قليل. ولا تقل لهما أف. كان بعض العلماء وهو ابن الحسن التميمي هم بقتل عقرب فدخلت إلى بيته إلى داره، فدخلت في جحر فقفل الجحر بيده فلدغته، وقيل له: لما؟ قال: أخشى أن تخرج فتلدغ أمي. كذلك ابن عوف المزني نادته أمه يوما فأجابها فارتفع صوته على صوتها فأعتق رقبتين خوفا من أن يكون في ذلك عقوق، ولم يقصد. وحيوى بن شريح كان من العلماء الكبار في حلقة يحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت أمه وقفت على رأسها قالت: اذهب فعل في الدجاج. فقام من الحلقة وذهب إلى علف الدجاج. ذكر الأدباء أن أحد شعراء العرب مرض، شعراء العرب أحد العرب مرض مرضا شديدا حتى لزم الفراش، مرض مرضا شديدا حتى لزم الفراش، فجاء أحد يسأل عنه، سأل زوجته فقالت زوجته: ما هو حي فيرجى ولا ميت فينسى؟ فسمعها، فلما سمعها أنشد يقول: أرى أم عمرو لم تمل ولم ترق. وأم عمرو هي أمه، وسليمة هي زوجته سلم. قال: أرى أم عمرو لم تمل ولم ترق، وملت سليمة مضجعي ومكاني، فأي امرؤ ساوى بأم حليلة، أي امرؤ ساوى بين زوجته وأمه، قال: فأي امرؤ ساوى بأم حليلة فلا عاش إلا في أسى وهوان. تالله قد نبهت لقد نبهت من كان غافلا واسمعت من كانت له أذنان. اسمعت من كانت. لذلك ينبغي أن تضع بينك وبين امرأتك قاعدة، وهي أن بر أمك يقدم على بر زوجتك دائما وأبدا حتى تدخل قبل، حتى تستريع تأخذ زوجتك قولها تعالى طيب شوفي إذا أمرتني بشيء وأمرت يما بشيء أنا راح نقدم يما حتى نموت ولا تموت يما، ديري في بالك هذا الشيء إلا إذا كان فيه ظلم لي، يعني بتعمل حال ما لم يكن في ذلك ظلم، ما لم يكن في ذلك ظلم. إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر نقرأ إجماع الفقهاء على أن طاعة الزوج تقدم على طاعة الوالدين، طاعة الوالدين بالنسبة للزوجة بإجماع العلماء، هذا إجماع مقرر، يعني أن الزوجة لو أمرتها أمها هذا يستثنى من النص، لو أمرتها أمها بشيء وأمرها زوجها بشيء فإنها تقدم طاعة، تقدم طاعة الزوج، أنها تقدم طاعة. لكن أنت لو أمرتك أمك بشيء، أمرتك زوجتك بشيء، تقدم طاعة من؟ واضح سبحان الله، هيك تشوف العرب وش يقولون. نعم تقدم طاعة الزوجة. طيب العلماء قالوا لماذا المرء يعني دائما سبحان الله، شوف يا إخواننا والله المرء ينبغي عليه أن يمعن النظر في هذه الأحاديث، كثير من الناس يقدم طاعة الناس وطاعة أصحابه وطاعة زوجته وطاعة مديره ومسؤوله عن طاعة أمه. فالعلماء أجابوا عن هذا القول، لماذا يقدم الإنسان طاعة الناس على طاعة أمه؟ قالوا لأن الناس أو زوجته أو الناس أو أصحابه إذا خالفهم ربما تركوه وهجروه ونبذوه، لكن أمه حتى ولو خالفها ولم يطعها لا تهجره ولا تنبذه ولا تتركه، لذلك يخف عليه هذا الشيء في قلبه، وهذا من الدسائس الخفية التي تتسرب إلى النفوس من غير تأمل من كثير من الناس. الوقت طيب، نقف إن شاء الله عند هذا الباب ولعل الحديث بقية، ونسأل الله عز وجل يوفقنا إلى كل خير وثبتنا ذلك حتى نلقاه الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.